تثني الشخصيات الأجانب ثناءً عليًا على المآثر الخالدة للزعيم العظيم كيم إير سونغ. إن الأمين العام لحزب العمال الديمقراطي الإسباني ورئيس المجلس المركزي لحزب جمهورية كيرغيزي الشعبية الموحدة في كيرغيزستان والأمين العام للحركة اليسارية الموحدة الدومينيكية ورئيس المنظمة التايلاندية لدراسة فكرة زوتسي وغيرهم من الشخصيات الأجانب أشادوا كل الإشادة بالرئيس كيم إير سونغ قائلين إنه حظي بالتأييد التام وثقة المطلقة للشعب الكوري بمثابته زعيما بارزا للأمة الكورية، كما كان مفكرا ومنظرا عظيما سياسيا ثوريا يعترف به العالم كله، وكذلك إن فكرته ومعثره تواصلت بالثبات بفضل القائد كيم جونغ إيل وتبث اليوم أشيتها عبر القرون تحت قيادة المارشال كيم جونغ أون.